ما بيحكيش عن صلب، ما بيحكيش عن أي حاجة خالص، ما فيش أي حاجة خالص، ما فيش أي ولا قيامة ولا صلب ولا مات ولا أم الأموات ولا معجزات ولا، كلها تعليم فقط وأقوال. في بقى آخر نوع من أنواع الأناجيل اللي هي أناجيل الطفولة. أناجيل الطفولة مش بالضرورة بتتكلم عن المسيح عليه السلام، لكن بتتكلم عن طفولة شخص من الشخصيات المهمة اللي ليهم علاقة بالمسيح. في أناجيل طفولة للمسيح نفسه اللي هي بتحكي عن ولادته ومرحلة طفولته. في أناجيل طفولة لمريم عليه السلام، في أناجيل طفولة لناس تانيين، مفيش مشكلة. أناجيل الطفولة دي معظم العلماء بيعتقدوا إن المسيحيين الأوائل كتبوها علشان يسدوا الفراغ اللي موجود في الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيديهم دلوقتي ما بتتكلمش كتير عن طفولة المسيح، يدوبك في إنجيلين اللي هم متى ولوقا بيحكوا عن ولادته وفيها تناقضات كتير، وبعد كده بيحكي عن موقف ولا موقفين وهو صغير لما راح الهيكل مش عارف مين، بعد كده مرة واحدة وهو عنده 30 سنة. إكمن المسيح عليه السلام ما كانش شخصية عادية، وكان بيعمل معجزات كتير وأحيا الموتى وشفى الأبرص والأكمة وعمل معجزات كتيرة جدا جدا. فالخيال المسيحي بالإضافة إلى بقى لو في فعلا روايات حقيقية منقولة فعلا عن طفولة المسيح، كانوا عاوزين يجاوبوا طب المسيح صاحب المعجزات العظيمة ده هو كان عامل إزاي وهو طفل صغير. في بعض المسيحيين الأوائل اللي كتبوا أناجيل طفولة حاولوا يعني فكرة إن المسيح كان صغير فما كانش ناضج قوي، لكن هو كان عنده قوة إلهية وكان بيعمل معجزات، فبدأوا يصوروه في أناجيل الطفولة إنه طفل عنده معجزات إلهية بس بيستخدمها كده عشوائيا وبيعمل معجزات ملهاش أي لازمة، وساعات مثلا يموت واد ويحيي تاني من غير اي لازمة، حاجات زي كده. كل الهدف انه هو عنده فكرة ان المسيح كان كل ما كان بيكبر كان بيزيد في النعمة والقامة والحكمة امام الله والناس، هو عنده الفكرة دي في الأناجيل. فيبقى وهو صغير كان طايش شوية، وبرضه عنده فكرة ان المسيح كان بيعمل معجزات كتير فبرضه بيخليه هو صغير يعمل معجزات كتير. في نفس الوقت أناجيل الطفولة دي بنلاقي فيها قصص احنا عندنا زيها في القرآن الكريم، لكن القرآن ما قالناش المعجزة دي اتعملت في انهي مرحلة عمرية، المسيح كان صغير ولا كان كبير. فمثلا معجزة ان المسيح صنع من الطين كهيئة الطير ونفخ فيها وطيرها، في انجيل من أناجيل الطفولة بتذكر ان ده كان المسيح وهو صغير كان بيلعب ويشكل أشكال طين على ضفة نهر معين يوم السبت. يوم السبت ده عند اليهود ممنوع ان حد يعمل فيه أي نوع من أنواع العمل، تحضر كل حاجة من يوم الجمعة، يوم السبت طبعا ما تتحركش من مكانك، ممكن تأجر خادم لو عايزه يدوس لك على الزرار يفتح النور، لكن اليهودي ما يعملش أي حاجة في يوم السبت. فالمهم الإنجيل الطفولة ده بيحكي ان المسيح كان بيلعب يوم السبت، وده في حد ذاته يعتبر عمل، زي ما الاناجيل التانية كانت بتقول ان هم كانوا جعانين فماشيين في الحقل بيقطفوا السنابل، ده يعتبر عمل يعاقب عليه الناموس ده او الشريعة. اليهود كان فهمهم كده، فراح جه واحد يهودي قال ليوسف النجار اللي هو المفروض ابو المسيح عليه السلام رغم ان هو ملوش اب، مش مشكلة القصة دي هنحكي فيها بعدين، فبيقول له شوف ابنك قاعد بيلعب وبيعمل في السبت وده حرام. فرح جم كلموا المسيح قالوا له انت ليه بتعمل كده، قال لهم انا عملت ايه، وراح مطير العصافير. فعلى اساس ان فين الدليل بقى ان انا عملت حاجة، ما عملتش حاجة، يا اما تعترفوا ان انا نبي وعملت معجزة يا اما طلعوا الدليل ان انا عملت حاجة في السبت. فالمهم انها فيها قصص طريفة عن المسيح عليه السلام في طفولته، ممكن تكون في منها فعلا حاجات صحيحة، ممكن تكون حاجات من نسج خيال المسيحيين الاوائل اللي كانوا عاوزين يشبعوا خيال الناس اللي عاوزة تعرف المسيح عليه السلام صاحب المعجزات العظيمة وهو كبير كان عامل ازاي وهو صغير.